عن الطوائف التي تعادي المسلمين في كل وقت وحين. صنفتهم وحذرت المسلمين منهم. الطائفة الأولى طائفة المشركين الذين لا يدينون لله الواحد القهار، وإنما يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. والطائفة الثانية طائفة اليهود، والطائفة الثالثة طائفة النصارى. وسورة براءة أو سورة التوبة أو الكاشفة أو الفاضحة صنفت الأصناف الثلاثة، وهي هذه السورة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله سبحانه وتعالى في أولها عن المشركين أنهم لا عهد لهم ولا ميثاق، وأنهم إن ظهروا على المسلمين لا يرقبون فيهم عهدا ولا يرقبون فيهم ذمة ولا يرقبون فيهم ضعفا. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وعندما تحدثت الآيات عن أهل الكتاب قال الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون الدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عرفتنا الآية كيف نتعامل مع أعدائنا، وصنفت الصورة لنا الأعداء، ثم جاءت في نهاية الصورة تقول للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي ثنايا السورة أيضا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. في ثنايا السورة. ما مضمون هذه الآيات؟ مضمونها كده وظاهرها ان الاسلام يحذرنا من اعدائنا، والاسلام يطلب منا ان نواجه اعدائنا قبل ان يواجهونا. يطلب منا ان نواجه اعدائنا اذا ما عرفناهم وعرفنا منهم طبيعتهم العدوانية، نواجههم قبل أن يواجهونا. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. ربما يقول قائل: الإسلام يقول لا إكراه في الدين، ولماذا يحث أتباعه على أن يقاتلوا أعداء الدين؟ لا إكراه في الدين، لماذا يحث أتباعه على أن يقاتلوا أعداء الدين؟ الإسلام عدواني كما يقول أعداء الإسلام. الإسلام يحب، الإسلام وأتباع الإسلام يحبون سفك الدماء حقروا فينا هذه الشيمة العالية والقيمة الراقية قيمة الجهاد، وقالوا لنا ان الجهاد سفك دماء، ان الجهاد اشلاء وتقطيع للرقاب، ان الجهاد فيه كذا وكذا، وشوهوا الصورة. هل مضمون الآيات أننا نقاتل الأعداء مع أن الإسلام يقول لنا لا إكراه في الدين؟ نريد أن نرد على الآيات الذين يأتون بشبه على هذا الدين. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وأنتم تقولون لا إكراه في الدين. جانب، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. مفيش إكراه في الدين، نحن لا نكره أحدا على الدخول في ديننا، لكننا نقاتل أعداءنا لأنهم يرفضون منا أن نعيش في سلم وفي أمن وفي طمأنينة وفي دعة في تحت مظلة ديننا. احنا عايزين نعيش تحت مظلة الإسلام. أعداؤنا لا يريدون منا أن نعيش تحت مظلة الإسلام، يريدون منا أن ننسلخ انسلاخا من ديننا ومن عقيدة ربنا ومن توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يريدون منا ذلك، والقرآن الكريم يبين هذا، يقول إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. طول ما هم كده ظاهرين عليكم مش هيسيبوكوا في أمان وفي طمأنينة وفي دعوة وفي سلم. مفيش إكراه في الدين، لماذا يطلب منا الإسلام أن نقاتل أعداء الدين؟ لأننا إذا ما عشنا في حدودنا وأردنا أن نعيش تحت مظلة ربنا وتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعداء الإسلام لا يريدون ذلك. وما الاتهامات الموجهة إلى الأطهار الأخيار الأبرار في كل زمان ومكان وفي كل وقت وحين إلا صورة من صور هؤلاء الأعداء. إن ظهر من يقولون نريد أن نعيش أطهارا، نريد أن نعيش أخيارا، نريد أن نعيش تحت إرشادات قرآن ربنا جل وعلا وتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون لابد أن هؤلاء يفكرون تفكيرا آخر. إنهم متطرفون، إنهم أصوليون، إنهم إرهابيون، وهكذا. ننظر للآية القرآنية، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. في إطار الإسلام في نهاية الآية يقول واعلموا أن الله مع المتقين. قانون الحرب عندنا في الإسلام قانون حلو جدا راقي. أنا كمسلم أو أي واحد مسلم أو أي دولة مسلمة أو أي نظام إسلامي إذا حدث بينه وبين نظام آخر حرب، الحرب لا تكون بالآراء وبالأهواء، وإنما تكون بنظام رباني إسلامي دقيق لا نخرج عن هذا النظام. لتسمعوا هذا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية وأمر عليهم أميرا أوصاه بتقوى الله، أوصاه في نفسه بتقوى الله عز وجل وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم يقول لهم اغزوا باسم الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا. ما فيش سرقة، ما فيش نهب عندنا، ما في نهب في اثناء الحرب. لا تغلوا وان كان عهد، ولا تغدروا، ادي امر، ما تغدروش في العهود، مش هدنا يومين وضرب في خلال اليومين، المسلمين كده اهو في الشيشان، هدنا يومين وفي خلال اليومين المدافع والطيارات والدبابات والامم كلها تواجه هؤلاء العزل. هدنة ولا تغدروا، ده نظام الاسلام، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا هرما، واذا وجدتم اناسا في الصوامع يعبدون الله تعالى فاتركوهم وما يعبدون الله عليه. يا سلام على نظام الاسلام ده. ماذا نقول لاولئك الذين يدعون انهم يستظلون بمظلة العصرية والحضارة وهم يحرقون أرض المسلمين في الشيشان، حرق بأكملها وتدمير؟ وماذا نقول لأولئك الذين يرفعون راية الديمقراطية ويقولون نريد للناس أن يعيشوا في ديمقراطية وفي كنفها، وهي مش ديمقراطية، ديمقراطية خرط للناس، خرط للأطفال، خرط للأخيار، خرط للأبرار، خرط، مش ديمقراطية. ماذا نقول لهم؟ نظام نحن لا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا هرما، ولنقل للعالم اجمع هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم نرفعها لكم. فأين شهادة العصر في حرق المسلمين وفي قتل المسلمين وفي تدمير ديار المسلمين وفي انتهاك حرمات المسلمين في البوسنة والهرسك وقبلها في فلسطين وفي الاقصى على ايدي اليهود عليهم لعائن الله تطرى، وفي الهند في كشمير الهندية وفي الفلبين؟ ماذا نقول لهؤلاء المدعين؟ لا إكراه في الدين، احنا لا نكره احدا على الدين، لكن في إكراه للخضوع تحت وطأة الظلم وتحت وطأة الكفر، في إكراه، لا إكراه في الدين لكن مسموح بالإكراه تحت وطأة الظلم وتحت وطأة الشرك وتحت وطأة الكفر. إكراه لمن؟ للأخيار وللأطهار وللأبرار وللذين لا يريدون للبشرية عنة أو ظلما أو قهرا أو تدميرا، كلا، وإنما لا يريد المسلمون للناس إلا خيرا، ولا يريد المسلمون للناس إلا نفعا، وما كان المسلمون في يوم من الأيام دعاة قهر أو دعاة ضر أو دعاة شر أو دعاة بلاء، وإنما هم الذين تنزل عليهم المصائب تتوالى. اسمعوا القرآن الكريم كده، سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن كده يقول لك إيه؟ قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يا أخي القرآن بتاعكم قاتلوا، ده عدواني. طيب ما تشوف اخر الايه كده، ايه واحده، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم، يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه، وفي نهايه الايه واعلموا ان الله مع المتقين، واعلموا ان الله مع المتقين. المتقي اللي هو ايه؟ المتقي الذي يخاف الله دون ان يراه، المتقي هو الذي يلتزم بتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم. المتقي هو الذي يأتمر بأمر الله وبأمر رسول الله. المتقي هو الذي يلتزم بالحلال ويبتعد عن الحرام. المتقي هو الذي يرى في الناس ضعفا فيرق لضعفهم. جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى الغزوات وقالوا له: يا رسول الله، وجدنا امرأة كبيرة مقتولة. امرأة مقتولة كبيرة، أجهزة الإعلام، أجهزة الإعلام اللي احنا بنشوفها، نساء مقتولات ورجال كبار مقتولون وكل ده. شوفوا بقى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت امرأة مقتولة فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فجمع المسلمين الصلاة جامعة الجنود، ثم حدثهم حديثا فيه غضب: لا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا شيخا هرما. ادي الرسول عليه الصلاة والسلام، ادي نظام الحرب في امة الاسلام، امة محمد عليه الصلاة والسلام. اما نظام الحرب في الديمقراطية والهمجية وما دعوى كل هذه الاشياء الا لتخدير الامة الاسلامية. ايها الاخوة المسلمون، يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة على قصعتها، وهذا ما بينه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام. قلنا: امن قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهن. قلنا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا او حب الحياة وكراهية الموت. النداء الرباني: يا ايها الذين امنوا، للمؤمنين كلهم، ليس نداء خاص بمجموعة يوجه اليها سهام، توجه اليها سهام الاعداء فقط، يعني لا للشيشان. نقول لهم: والله القرآن بتاع ده، القرآن دلوقتي ممكن تستعملوه يا بتوع الشيشان. وبعدين شوية جاب لهم اللي هم البوسنة والهرسك، وقبل منهم الاقصى وفلسطين، وقبل منهم كذا وكذا، الاوجادين والفلبين وكشمير، وبلاوي للامة الاسلامية، مش بلوى واحدة، بلاوي مختلفة. الاسلام، هل كل ما تيجي كده اعتداء في بقعة من البقع نقول لهم ده القرآن بيقول لكم كده؟ لا، ده بيخاطب الامة كلها، كل الامة. ويوم ان كانت الامة على مستوى الخطاب، ما كان واحد فاجر او كافر او صليبي او يهودي يستطيع ان يرفع سلاحا في وجه مسلم، ولا يستطيع ان يوجه اعتداء الى ارض مسلمة. في وقت من الاوقات حاول رجل غر عندما تولى من الرومان الصليبيين، من الروم الصليبيين، عندما تولى امرة او ولاية او مملكة بيزنطة بعد ملكة كانت تدفع الجزية، بعث لهارون الرشيد وقال له ايه؟ قال له: اما بعد، فان الملكة التي كانت قبلي اقامت مقام الرخ واقامت نفسها مكان البيدق، انت رجل وهي امرأة، وانما ذلك حمق النساء وضعفهن، فاذا ما وصلك كتابي هذا، كانت بتدفع لك الجزية، فاردد ما حصلته منها من الجزية في السنوات اللي حصلتها، وإلا فالسيف بيننا وبينك. فكر نفسه انه راجل، لما كانت الأمة الإسلامية لها ايه؟ لها عاصمة وأمة موحدة، وخطاب الله يشملها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، كانت أمة لها وقعها ولها أثرها. كان هارون الرشيد كده يشوف السحابة ماشية وما تنزلش على بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية، يشوف السحابة بتمر كده يقول لها: مري شرقي او غربي، فاينما نزلت فسيأتيني خراجك. الامة الاسلامية كانت لها قيمة، شرقي او غربي. لما وصل الكتاب من هذا المغرور، وما اكثر المغرورين، بس مش لاقين رجال، والله ما هم لاقين رجال، ولو وجدوا رجالا يقفون امامهم ويؤدبونهم حسب ارشادات القرآن الكريم وتوجيهات الرسول العظيم، ما استطاع غر او مغرور او فاجر ان يحرق ارض المسلمين حرقا، او ان يقتل نساء المسلمين قتلا، او ان ينتهك حرمات المسلمين انتهاكا، ما استطاعش ابدا. فلما قرأ راح كاتب الرد. شوفوا القوة الاسلامية كده، القوة الاسلامية لها معنى. القوة الاسلامية من هارون امير المؤمنين الى دقفور كلب الروم. اما الرد، ما ترى لا ما تسمع يا ابن الكافرة. كانت امة موحدة من شرق وغرب، فلهم ممكن في تركيا ممكن يقول لهم ايه، اتحرك بالجيش بتاعك روح ادب هذا الفاجر، ممكن في اي بقعة من البقاع. لكن ماذا نفعل؟ اللهم اليك المشتكى وانت المستعان، ولا حول ولا قوة الا بك. يقتل المسلمون وعلى حدودهم مسلمون، ويذبح المسلمون وحولهم دول اسلامية، وتنتهك حرمات المسلمين وحولهم من يستطيع الدفاع عنهم. لا نريد ان نحمل سلاحا. اليس في ارض او في بلاد المسلمين من يمثلون هذه الدولة المعتدية؟ اليس لهم سفراء؟ لماذا لا تقدم صور احتجاجات ويقال لهم ارفعوا ايديكم يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم الاسلام وجنوده. الاسلام، والله لو تحرك الاسلام وتحركت جنود الاسلام ما وجدنا هذه الصورة التي تتمزق لها القلوب بل وتدمع لها العيون دما بدل الدمع. العيون والله تدمع دم دم. ايها الاخوة الاحباب، في تنفيذ، مش عايزين قاتل، احنا ما نقدرش نقاتل، لكن ممكن نحتج، ونحتج مش بالكلام، نحتج بعمل. والله تفضل اغلق السفارة بتاعتك، ما دام التعامل اللي هو السلمي هذا لا يفيدنا فعليك ان تخرج من ارضنا. مش هنعلن حرب ولا حاجة، لا نعلن حرب، نحن لا نقترح اقتراحا اهوج، حتى لا يقال ان هناك من يقترحون اقتراحات فيها هوس. كلا، وانما يكفي ان نقول عندما قال له هارون الرشيد، من هارون امير المؤمنين الى تكفور كلب الروم، اما بعد ما ترى لا ما تسمع، ما كانش المسألة كلام، وانما كان هناك جيش اوله في على حدود الدولة البيزنطية واخره طالع في بغداد، 325,000 جندي مسلم كلهم يعرفون ان الجهاد فريضة، وان القتال في سبيل الله شرف، وان الموت في ساحة الوغى انما هو رفعة، وانهم لو ماتوا فانما سيكونون شهداء، وان عاشوا فسيكونون اعزاء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. يا اخوانا، لا اكراه في الدين، لكن في اكراه في الديمقراطية. لا اكراه في الدين، لكن في اكراه في الظلم. لا اكراه في الدين، لكن هناك اكراه في ان نعيش ونحن تنحني جباهنا ورؤوسنا لغير الله. لا اكراه في الدين اجل، لكن اعداءنا لا يعرفون هذه القيمة، ويشوهون لنا ديننا، ويشوهون لنا قيمنا، ونقول في النهاية اللهم اليك المشتكى وانت المستعان، ولا حول ولا قوة الا بك. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم بمدد من عندك يا رب العالمين، اللهم ثبت اقدامهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، عندما حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أرسل من يحاصرون حصنا من حصون خيبر، صالحهم رئيس أو زعيم هذا الحصن على مال، ولكن بعض الذين حاصروا حاولوا ان يأخذوا المال وان يرهبوا من في داخل الحصن، فارسل اليهودي الى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول له: يا محمد، هل من هديكم ان ترهبوا الولدان والشيوخ والنساء؟ ماذا فعل؟ قالوا: اعطينا لجنودك ما طلبوه منا، لكنهم احدثوا هلعا ورعبا في ديارنا وفي ابنائنا وفي نسائنا وفي شيوخنا. واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يجمع الصحابة، يجمع الجند الراقي، الجند الذي يراقب الله عز وجل، ثم قال لهم: ايها المسلمون، اذا ما صالحتم احدا على شيء فما ينبغي عليكم ان تأخذوا الا ما صالحتم عليه ولا تزيدوا على ذلك، نحن امة نعرف للعهد قيمته وللميثاق مكانته، لا تعتدوا على ما صالحتم عليه اعداءكم. يا اخوان، يا مسلمون، نحن عندنا هذا التراث، لكن اعداءنا يشوهون لنا هذه السيرة، بل ويطمرون عليها ويطمسونها لأجل أن تظلوا هكذا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. اللي حينجينا من هذه من أكل هؤلاء الفجار والكفار والأشرار الرجوع الى الاسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة، يوم ان يعرف الولد الصغير انه تربى على الاسلام، ويوم ان يشب الشاب على الاسلام، ويوم ان يشب الرجل على الاسلام، لا تستطيع قوة على ظهر الارض ان تنال منا. اللهم انا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم نجنا من شرور شر البرية، اللهم نجنا من اشرار البرية يا رب العالمين. اللهم نجنا من الكفار والفجار والاشرار. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين وفي كشمير وفي الفلبين، وانصر اخواننا المستضعفين في الشيشان، وانصر اخواننا المستضعفين في البوسنة والهرسك يا رب العالمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من ولي من امر هذه الامة شيئا فرفق بها فارفق به يا رب العالمين، ومن ولي من امر هذه الامة شيئا فشق عليها فاشقق عليه يا رب العالمين. اللهم ارنا في اعداء الاسلام ايتك، اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد،